السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، سيدنا أنس ابن النضر رضي الله عنه وأرضاه. سيدنا أنس، مش أنس ابن مالك، لا، ده يبقى عم سيدنا أنس بن مالك. حتى إن سيدنا أنس بن مالك بيقول إن أنا تسميت باسم عمي أنس بن النضر. أنس ابن النضر رضي الله عنه وأرضاه، صحابي جليل من الأنصار، صاحب همة عالية، غيور، بس مش غيور على الدنيا زينا، غيور على الدين وخدمة الدين. فاتته غزوة بدر، عايزكم تسمعوا معايا القصة النهاردة بقلوبكم، لأن احنا محتاجينها قوي. والحديث في البخاري. فاتته غزوة بدر. كلكم عارفين غزوة بدر أصلا ما كانتش غزوة في الأول، كان المسلمين طالعين عشان العير بتاعت قريش، القافلة بتاعت قريش، وبعد كده تحولت لغزوة. ففي يعني في بعض الصحابة ما حضروش غزوة بدر، وزعلوا زعل شديد قوي ان اول مشهد يعني يقاتل فيه النبي صلى الله عليه وسلم المشركين ما نكونش حاضرين. وده اللي قاله سيدنا انس بن النضر، قال: اول مشهد يشهده رسول الله صلى الله عليه وسلم غبت عنه. ندمان قوي، ندمان وزعلان. هو ندمان على ايه؟ ندمان على ماتش كرة فاته؟ لا لا لا لا، هو مش زينا خالص. ندمان على على على على عرض كان اوفر كبير وفي تخفيض؟ لا لا لا، هو دماغه مش زينا خالص. ندمان على سفرية كنا نطلع نتفسح فيها؟ لا يا جماعة، سيدنا أنس والصحابة حاجة تانية، مش بيندموا على الدنيا. الدنيا أصلا مش في بالهم ومش في قلوبهم، هم مش مرضى زينا. فندمان عشان فاتوا الجهاد في سبيل الله. خدوا بالكم، بس خدوا بالكم عشان نبدأ نشوف مشاكل ولادنا ايه، ونشوف مشاكل بيوتنا ايه، ونشوف مشاكلنا ايه، احنا بنندم على ايه. هو ندمان عشان فاتوا القتال مع النبي صلى الله عليه وسلم، عشان النبي قال صلى الله عليه وسلم: لعل الله اطلع على اهل بدر فقال: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم، وفي رواية: فقد وجبت لكم الجنة. فهو ندمان وزعلان قوي قوي، ويعني بياكل في نفسه، مش عشان دنيا ولا عربية ولا جوازة ولا سفرية ولا أكلة ولا فلوس ضاعت ولا شغلانة ضاعت ولا خسارة، لا لا لا مش كده. هو ندمان على جهاد ودين وتضحية وشهادة وجنة، وده اللي يتندم عليه يا جماعة. فقال يعني كلمته الشهيرة رضي الله عنه وأرضاه: لئن أراني الله تعالى مشهدا فيما بعد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ليرين الله ما أصنع. لو ربنا رزقني مشهد وقتال تاني بعد بدر مع النبي صلى الله عليه وسلم، أنا هوري ربنا أنا هعمل إيه. هوريك يا رب اجتهادي وتضحيتي. ده ينفع شعار ليرين الله ما أصنع، ده ينفع شعار لكل مجتهد، وكل واحد عايز الجنة، وكل واحد عايز الشهادة، وكل واحد عايز الفردوس، وكل واحد عايز العتق من النار. يا رب أنا هوريك هعمل إيه في رمضان. هوريك اجتهادي وتضحيتي في الدعوة، هوريك اجتهادي وتضحيتي مع القرآن، هوريك أخلاقي وبري وإحساني للي أساءوا ليا. فجه بعد بدر جت أحد، وطبعا كلنا عارفين اللي حصل في أحد. اللي حصل في أحد إن الرماة عصوا أمر النبي عليه الصلاة والسلام ونزلوا من على جبل الرماة. سيدنا خالد بن الوليد رضي الله عنه كان لسه ساعتها كافر، لف من ورا وبقى المسلمين ما بين فكي كماشة، حصل اللي حصل اللي انتوا عارفينه. بدأ المسلمين يفروا من أرض المعركة لدرجة ما بقاش حوالين النبي عليه الصلاة والسلام إلا القليل، كله بيفر وكله خارج بره بعيد عن أحد وبره الغزوة. وعايزكم تتخيلوا معايا المشهد، وكله راجع المدينة بيفر من أحد إلا واحد بس ماشي عكس اتجاه اللي بيفروا، ماشي اتجاه المشركين، ماشي اتجاه جبل أحد، رايح للموت، رايح للشهادة، رايح للعدو، رايح للقتال. فأنس ابن النضر، سيدنا أنس ابن النضر البطل بتاعنا النهاردة، بينطلق كالسهم تجاه جبل أحد وتجاه المشركين، مش بيفر، مش خايف، مش عايز الدنيا، عايز الآخرة، عايز اللي عند ربنا. فمين يقابله؟ سيدنا سعد بن معاذ، كلكم عارفين سيد الأنصار رضي الله عنه وأرضاه، قصة هو كمان لينا معاه واقفة. فيقول له: إلى أين يا أنس؟ هو أنت رايح فين يا أنس؟ إحنا كلنا طالعين جري، إحنا كلنا بنفر، أنت رايح فين؟ أنت رايح عكسنا، أنت رايح للمشركين، أنت رايح للموت، أنت رايح لأحد. فيقول سيدنا أنس كلمته الشهيرة، الكلمة اللي بتخليني مكسوف من نفسي، يقول الكلمة اللي بتوجع، يقول الكلمة اللي بتفوق. لما سيدنا سعد يقول له: أنت رايح فين يا أنس؟ فيقول له: الجنة ورب النضر. الجنة، أنت رايح فين يا أنس؟ الجنة. أنت رايحة فين؟ رايحة أتفسح. لا، الجنة. أنت الدماغ اللي أنت ماشي بيها دي هتوديك فين؟ أنت المادية البحتة اللي أنت بقيتي فيها دي هتوديكي فين؟ هو أنا الدنيا اللي شغلاني من ساعة ما أصحى لحد ما أنام هتوديني فين؟ سيدنا أنس عايز يروح الجنة، وماشي في طريق الجنة، وبياخد بأسباب الوصول للجنة. إحنا بقى دنيتنا وأولادنا وفكرنا وشغلنا وفلوسنا ووقتنا وذهننا وقلبنا، مع إيه؟ مع الجنة ولا مع الدنيا؟ سيدنا أنس الأولوية الأولى عنده الجنة، عنده استعداد يضحي بكل حاجة حتى لو كانت روحه ونفسه من أجل الإيه؟ الجنة، لأن الجنة تستاهل. ألا إن سلعة الله غالية، الجنة تستاهل، الدنيا ما تستاهلش، والله ما تساوي. كلنا رايحين وماشيين وميتين، وزير وغفير، غني وفقير، مشهور ومغمور، كله هيموت، لكن اللي اشتغل للجنة هو اللي هينال هذه الفائزة والجايزة. الجنة ورب النضر، إني لا أجد ريحها دون أحد. يا سعد، أنا شامم ريحة الجنة عند جبل أحد. وصل لدرجة من الاشتياق واليقين والصدق إن ربنا شممه ريحة الجنة وهو في الدنيا. يا الله، اللهم اقتربت ارزقنا الشوق إلى صلاة لقائك، المغرب. اللهم ارزقنا الشوق إلى الجنة، وارزقنا الشوق إلى لقائك، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا، واجعل الآخرة والجنة هي همنا وقرارنا ومستقرنا. خدوا بالكم، خدوا بالكم، القصة فيها معاني عظيمة قوي. إني لا أجد ريحها دون أحد، أنا حاسس وشامم ريحة الجنة عند أحد. فيتقدم سيدنا أنس ويقاتل حتى يقتل رضي الله عنه وأرضاه. فلما يجوا يفتشوا في القتلى والشهداء بعد الغزوة، يبصوا يلاقوا في جسد سيدنا أنس 84 ضربة وطعنة ورمية. يا الله، يبصوا في جسد سيدنا أنس يلاقوا إيه؟ حاجة وثمانين ضربة، حاجة وثمانين ضربة سيف. يا جماعة ده دخل في وسط المشركين، حاجة وثمانين ضربة سيف وطعنة رمح ورمية سهم، لدرجة إن أخته الربيع ابنة النضر، أخته بتقول: ما عرفت أخي إلا ببنانه، معرفتش أخويا أنس بن نضر إلا من صباعه، عرفته بس من شكل صباعه، آه ده صباع أخويا. فتنزل الآية بعد المشهد ده، وبعد ما النبي صلى الله عليه وسلم يتفقد الصحابة الشهداء بعد أحد، ويلاقي سيدنا أنس بن النضر مضروب حاجة وثمانين ضربة، ويلاقي جنبه واقع سيدنا مصعب بن عمير، ويلاقي سيدنا حمزة واقع، تنزل الآيات على قلب الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم، من الآية 23 من سورة الأحزاب: من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه. من المؤمنين رجال، الله عز وجل يشهد لسيدنا أنس بن النضر أنه رجل بمعنى الكلمة. من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه، منهم اللي قتل خلاص زي سيدنا أنس وزي سيدنا حمزة وزي سيدنا مصعب، فمنهم من قضى نحبه، ومنهم من ينتظر لسه، في رجال برضو لسه ما ماتوش زي سيدنا سعد بن معاذ وزي سيدنا طلحة بن عبيد الله، لما نزلت الآية واتسأل النبي صلى الله عليه وسلم: من هؤلاء يا رسول الله؟ مين دول المؤمنين؟ مين من قضى نحبه؟ فدخل سيدنا طلحة فقال سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام: أين السائل عمن قضى نحبه؟ فين اللي بيسأل عن المؤمنين الرجال الذين صدقوا؟ قال: أنا يا رسول الله. فشاور النبي على سيدنا طلحة وقال: هذا منهم، هذا ممن قضى نحبه، هذا ممن صدق ما عهد الله عليه. إيه يا جماعة، إيه إحنا فين؟ إحنا بنفكر في إيه؟ إحنا إزاي هنبقى جنب الصحابة في الجنة وفي الآخرة؟ إحنا إزاي عايزين نبقى جنب الصحابة؟ ماذا قدمنا لنكون معهم ومنهم، نكون من المؤمنين اللي صدقوا ما عهد الله عليه؟ واقفة يا جماعة، واقفة مع آية قوية أوي، الآية دي محببة للقلب أوي يا جماعة، الآية دي لها مكانة كبيرة في قلوبنا والله، دايما الواحد يقف عندها لما يقرأ سورة الأحزاب ويجي عند الآية 23: من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه. مين اللي نزل الكلام ده؟ ربنا، ربنا يا جماعة، ده كلام ربنا، ربنا بيشهد لهؤلاء الرجال الصحابة الأبطال أنهم صدقوا ما عاهدوا الله عليه. أنا صدقت اللي عهدت ربنا عليه؟ أنا عهدت ربنا؟ أنت عهدت ربنا على إيه؟ عهدنا ربنا إن إحنا نبقى من أهل الدعوة وما نسيبش فرصة للدعوة إلا ونجتهد فيها؟ يا ترى صدقنا الوعد ولا خلفنا الوعد والعهد مع ربنا؟ وعدت ربنا ان انت ما تزعلش والدتك تاني وتبر والدتك وتهتم بيها؟ صدقت مع ربنا في عهدك وفي وعدك؟ وعدت ربنا انك تغيري لبسك وتنزلي بلبس محتشم يليق بالمرأة المؤمنة بحجاب كامل شرعي وخمار ونقاب؟ صدقت مع ربنا ولا كانت لحظة كده وخلفتي العهد بعدها على طول؟ وعدت ربنا تدخل اولادك مدارس ايمانية عشان تطلع ابطال امثال سيدنا انس ابن النضر وسيدنا طلحة وسيدنا سعد وسيدنا حمزة وسيدنا مصعب، بس ما قدرتش تاخد القرار وخلفت العهد مع ربنا وكملت في المدارس الأجنبية. وعدت ربنا ان انت تهتم بالقرآن وتعيش مع القرآن وتتعلم تفسير القرآن وتطبق القرآن، صدقنا ولا عهدنا؟ يا جماعة، يا جماعة، الآيات اللي هتنزل فينا ايه؟ هتنزل فين يعني؟ الآيات اللي مش هتنزل فينا خلاص، ما فيش حاجة هتنزل تاني، الآيات اللي تنطبق علينا: من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، ولا مش احنا دول؟ ولا مش احنا دول؟ فمنهم من قضى نحبه، ومنهم من ينتظر، وما بدلوا تبديلا. حلوة قوي دي، وما بدلوا تبديلا. الآية كلها تأكيد، آية قوية قوي يا جماعة. ممكن أسألكم سؤال؟ احنا مشتاقين للجنة. ممكن تقارن اشتياق سيدنا أنس بن النضر للجنة باشتياقك للجنة؟ انت فعلا مشتاق؟ انا فعلا مشتاق للجنة يا جماعة. انا بنام احلم بالجنة، انا كل هدفي الجنة، انا اول دعاء بدعي يا رب اجعلني من اهل الجنة، ولا دايما بدعي بالدنيا. تبقى مصيبة لو كل ادعيتي في رمضان وهو شهر استجابة الدعاء الدنيا وبس. محدش قال ما تدعيش بالدنيا، بس ما تبقاش الدنيا كل دعائك. يا رب اتجوز، ويا رب اخلف، ويا رب سد الدين، ويا رب اسافر، ويا رب عربيه، ويا رب جميل حلو، ما فيش مشكله خالص، ما فيش مشكله. ادعي ربنا بكل اللي نفسك فيه، ويا رب كليه كويسه حلوه قوي، جميل. يا رب يرزقنا كلنا خير الدنيا والاخره. بس فين الاخره في ادعيتك؟ فين الجنه في ادعيتك؟ فين الشهاده في ادعيتك؟ فين الاخره في ادعيتك؟ مشايخنا علمونا لما ابدا دعائي ابداه بامور الاخره والجنه. ابدا دعائي بالاهم، بالباقي، الآخرة خير وأبقى. إحنا مشتاقين للجنة يا جماعة، ولا الدنيا زغللت عينينا؟ دنيا إيه يا جماعة؟ دنيا إيه اللي زغللت عينينا؟ دنيا إيه اللي ولا تساوي حاجة اللي إحنا هنرحل عنها فجأة؟ دنيا إيه اللي تقارن بجنة؟ ربنا بيقول أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. مين اللي أعد الجنة؟ الملائكة؟ سيدنا جبريل حملة العرش؟ لا يا جماعة، ربنا يا جماعة. أعددت لعبادي الصالحين يا أهل الجنة إن لكم عندي أن تحيوا فيها فلا تموتوا أبدا، وأن تشبوا فلا تهرموا، وأن تصحوا فلا تمرضوا، وأن تنعموا فلا تبأسوا أبدا. الجنة يا جماعة، الجنة اللي ما فيهاش اللي لو ما فيهاش إلا الحبيب النبي فكفاية. ما تبقاش جنة من غير سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. الجنة فيها سيدنا محمد يا جماعة. الجنة فيها النظر لوجه الله. الجنة فيها النعيم المقيم. الجنة ما فيهاش نفسيات. أكتر حاجة بتتعبنا في الدنيا النفسيات. النفسيات والحقد والحسد والكراهية والكلاكيع. ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سر متقابلين. من أعظم نعيم الجنة إن ما فيهاش غل ولا حقد ولا شحناء ولا كراهية، ولا ما فيهاش كده. القلوب كلها صافية وسليمة. الجنة يا جماعة لبنة من ذهب ولبنة من فضة. البيوت في الجنة طوبة ذهب وطوبة فضة، ملاطها المسك وحصبؤها اللؤلؤ. الجنة يا جماعة، الجنة النعيم المقيم. الجنة هي أكبر فرق بيننا وبين الصحابة. الصحابة عاشوا في الجنة، الصحابة اشتاقوا فعلا للجنة، الصحابة اشتغلوا للجنة وحبوا الجنة وصدقوا الجنة وأفنوا حياتهم عشان حاجة واحدة بس، عشان الجنة. أنا أفنيت حياتي لإيه؟ أنت أفنيتي حياتك لإيه؟ مش عايزين نندم يا جماعة لما نروح هناك، مش عايزين نقول إيه ده، إحنا إيه الغباء اللي كنا فيه ده؟ أفنينا حياتنا عشان قسط عربية، ولا عشان عيالي، ولا عشان منصب في شغل، ولا عشان جوازة؟ ايه اللي احنا كنا فيه ده؟ فوق فوق. كل واحد سامعني وكل واحدة سامعاني وبكلم نفسي في الاول، فوق من اللي انت فيه. انت بتضيع الجنة عشان كلام فاضي في الدنيا، عشان معصية، ولا عشان شهادة في بنك ربوي، ولا عشان جوازة، ولا عشان سفر. انت بتعمل ايه؟ بتضيع الجنة منك، بتغضب ربنا وتضيع الجنة. بتضيع الجنة عشان حتة بنطلون ضيق تنزلي بيه، ولا بيرفيوم تحطيه وانت نازلة، ولا انت بتعمل ايه؟ انت بتعمل ايه في نفسك؟ انت بتضيع الجنة عشان كلام فاضي في الدنيا؟ اوعى تبقى الشخص ده، ولكن خليك من المؤمنين الرجال الذين صدقوا ما عاهدوا الله عليه. الواجب العملي بتاعنا النهاردة، عيد حساباتك من جديد، رتب أولوياتك من جديد، ارفع شعار لا يرينا الله ما أصنع. ارفع شعار الجنة ورب النضر. غير حياتك وغير فكرك وفكر زوجتك وفكر أولادك، واهتم قوي بآخرتك، واسمع كتير عن الآخرة وعن الجنة وعن نعيمها، والتزم مجالس الإيمان، وضحي ضحي لأن الجنة تستاهل. ألا إن سلعة الله غالية، ألا إن سلعة الله الجنة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، جزاكم الله خيرا، وصلي اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.